لكن أنتم أيها البشر أصحاب العقول، يصر بعضكم على تكذيبه والاستعلاء عليه وعدم الاستجابة له والعمل بأخلاقه. أين العقول المنصفة العادلة؟ ألم تتدبروا فيه أنه يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم قبل أخراكم؟